قامت الجماعة العلمية لكلية علم التاريخ في جامعة كيم إل سونغ قبل أيام باكتشاف وإثبات آثار إنتاج الملح في حقبة دولة كوريا الغابرة اللاحقة والتي انضمت إلى دولة كوغوريو. تم اكتشاف آثار إنتاج الملح هذه في رابية ترابية وسط مرزة مزرعة ونئب التعاونية المبتعدة عن مركز حي ونئب العمالي لقضاء أونتسون بمدينة نامبو حوالي 3 كيلومترات شمالا شرقيا. وجدت الجماعة الأبحاثية في هذه المرة 5 منشآت حجرية خاصة بإنتاج الملح، وعمقت الأبحاث عنها إلى أن أثبتت علميا أن واحدة منها هي آثار إنتاج الملح في دولة كوريا الغابرة اللاحقة والتي انضمت إلى دولة كوغوريو. نتيجة اكتشاف آثار إنتاج الملح هذه تم إثبات حقيقة أن تقنية إنتاج الملح قد تطورت على المستوى العالي نسبيا في حدود القرنين الأول والثاني في كوريا، وتواصلت هذه التقنية إلى دولة كوغوريو.